سبين سبيد دانيك مرغيو بوزرو اختر دازل دخوشي فشعال مروها اختر دازل دخوشي فشعال مروها سبين سبيد دانيك مرغيو بوزروها اختر دازل دخوشي فشعال مروها اختر دازل دخوشي فشعال مروها دكر غيرنو تورش بوكاردي لكلي باركا دتورش پتور وسنو کې سپین خنجر وها اختر د ازل د خوشی په شعال مرو وها اختر د ازل د خوشی په شعال مرو وها سپین سپید د نیک مرغیو په وزرو وها اختر د ازل د خوشی په شعال مرو وها اختر د ازل د خوشی په شعال مرو وها د حسد فټی مود زړونو لدشتو وربا د حسد فټی مود زړونو لدشتو وربا نور زان زان کرکن پرات لا دیتا بروها اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها سپین سپید دن یک مرغیو پا وزروها اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها چی یو دبل پا دیدن باندی ممڑی شسترگی چی یو دبل پا دیدن باندی ممڑی شسترگی ممڑی شسترگی پرنگی نیو موسار او مازی گرو اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها سپین سپید دن یک مرغیو پا وزروها اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها دا درد دلی کڑی دلی وین وینی ملات کی نرگس ری دیام بروها اختر دا زلد خوشی فا شعال مروها اختر دا زلد خوشی فا شعاع المروة سبين سبين دادان يكمر غيوب وزروة اختر دازل دخشيفة شعاع المروة اختر دازل دخشيفة شعاع المروة عابد ويبا وفرد بالو تلشتري خندشا عابد ويبا وفرد بالو تلشتري خندشا سوك فدي سر سوك فوتتر شفا ونروا اختر دازل دخشيفة شعاع المروة اختر دازل دخشيفة شعاع المروة سبين سبين دادان اكمر غيوب وزروا اختر دازل دخشيفة شعاع المروة اختر دازل دخشيفة